السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الصافات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن نبي الله وخليله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ونبي الله إبراهيم قد وصفه الله سبحانه وتعالى بالخلة، والخلة تعني أن قلبه تعلق بحب الله وخلى من كل حب عدا حب الله سبحانه وتعالى، فأصبح حب الله يغلب في قلبه على كل حب. وقد أكد نبي الله إبراهيم أنه أهل لذلك حينما أقدموا على حرقه، فتقبل ذلك بنفس راضية حتى يبين أن حبه لله يفوق حياته. وحينما رزقه الله سبحانه وتعالى بمولود بلغ معه السعي وملأ عينيه وكان وحيده الذي جاءه بعد عمر طويل وبعد انتظار طويل، إذا بالله سبحانه وتعالى يوحي إليه أن يذبحه بيديه، فلم يتأخر عن أمر الله، وكأنه يقول للناس أجمعين: ها هي نفسي لا أبالي إن قدمتها لله، وها هو ولدي ووحيدي لا أبالي إن قدمته لله. ألا يستحق أن يكون خليلا للرحمن؟ ألا يستحق أن ينادي ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة حينما يبعث الناس جميعا حفاة عراة الغرة، فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أول من يبسى هو خليل الله إبراهيم. ينادي الله سبحانه وتعالى: أكسو خليلي، لا أحب أن أرى خليل عريانا. نعم، إنه أهل لذلك وهو يستحق ذلك. والقصة التي نحن بصددها تبين هذا وتؤكده. فحينما أوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن يأخذ ولده ووحيده إسماعيل ليذبحه بيديه، ما أراد أن يأخذ ولده قصرا، وإنما عرض عليه الأمر فكان إسماعيل نعم المربى وكان إبراهيم نعم المربي، فإن إسماعيل تقبل أمر الله بنفس راضية وقال لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قلت إن الله سبحانه وتعالى حينما صور لنا كيف أراد إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل يقول فلما أسلم، وكما قلت معنى أسلم أي استسلم هو وابنه إسماعيل لأمر الله، وقلت هذا يعطيك معنى أن مفهوم الإسلام الحقيقي إنما هو يعني الاستسلام لما أمرك الله به أو لما نهاك الله عنه، فلا يصح أن تكون مسلما إلا إذا كنت مستسلما لأمر الله، أما ألا تكون قانعا بشيء أمرك الله به وتقول حتى أقتنع، أو لا تكون راضيا أو لا تكون معجبا، فهذا يخرجك من حظيرة الإسلام ولا يجعلك مسلما بأي حال من الأحوال إن لم ترضى بما أمر الله به وإن لم تجتنب ما نهى الله عنه. قلت حينما تنظر في هذه الآية ترى أن الله يقول وتلقوا للجبين، والراجع لغويا في هذا التعبير تلقوا للجبين أي جعل جبينه للأرض، أي جعل جبينه للأرض. قلت إن من أراد أن يذبح فإن الذبح يكون من الحلق، وهذا يعني أن يكون وجهه لأعلى لا لأسفل، هذه الصورة تبين أنه جعل وجه ولده لأسفل. حينما تعود إلى رواية أخرجها عبد الرزاق في مصنفه بسند صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، يقول لما أراد إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل أوصاه إسماعيل فقال له يا أبتي إذا هممت بذبحي فقيدني واجعل وجهي إلى الأرض. يقول ابن عباس فطلب أن يقيده حتى لا يضطرب، وأنت تعلم أن الذي يذبح يصاب بالاضطراب له هزة يشكون بحث برضو ولا تنشتوها نشوف لكم هذا كتكيف مثلا فالحيوان اي شيء تذبحه تجد انه بحث له اضطراب، ولذلك الدم يقعد يتناطر، ولذلك تجد الرجل اللي بيذبح الفراخ او البط او كذا او كذا بيعمل برميل كبير كده ليه بعد ما بيذبح يضع فيه شيء علشان لما يضطرب الدم ما يغرقش الدنيا. فقاتل وطلب من ابيه كما يقول ابن عباس ان يقيده حتى لا يضطرب حتى لا يتناثر دمه على جلباب ابيه، وهذا يوغر صدر امه، ام يرجع لها ودمه ابنه وغم غذاه ده شيء يوغر صدر الام. فطلب من ابيه ان يقيده ثم طلب منه ان يجعل وجهه الارض، كلام ابن عباس مش كلامه، طلب منه ان يجعل وجهه الى الارض قال حتى لا يقع بصرك على بصري فيجعلك ذلك متلكئا عن تنفيذ امر الله، يمصله والعين تبقى في العين وابني ووحيدي وحبيبي وكذا وكذا وكذا، قد يتاخر اللحظة عن تنفيذ امر الله، وهذا لا يريده اسماعيل لا لنفسه ولا لابيه. فكان التصوير القرآني كما يقول ابن عباس فلما أسلم وتله للجبين. قالوا هذا المنظر وهذا وهذه الصورة أين تحققت؟ كان فين بالضبط؟ كان فين؟ حققت فين بالضبط؟ فقالوا بالطبع عند أو في مكة، وبالطبع في منى. حد فيكم راح منى؟ رحت منى شفتوا المكان اللي فيه عظم ابليس؟ شفتوه؟ هو هناك بالضبط. وهذا هو ما صاح عن ابن عباس وعن ابن عمر قال: وكان ذلك في منى عند الرجم. المكان اللي بترجم فيه ابليس هو ده المكان اللي أرجع فيه نبي الله ابراهيم اسماعيل وسلفه للجبين وهم ان يذبح. اما تروح تفتكر ولذلك كان النحر فين؟ هناك مش كده ولا ايه؟ يوم النحر بتنحر وتلجم في يوم واحد وهو اول ايام الايه؟ ايام العيد. وهو اول ايام الايه؟ ايام العيد. ولذلك يقول لما هم ان يذبحه كما يقول ابن عباس وكما اخبر ابو هريره ايضا في حديث اخرجه عبد الرزاق في مصنفه يقول: لما اراد ابراهيم ان يذبح اسماعيل عرض له ابليس يريد ان يصده عن امر الله فحذفه بالحصى. قاعد يحذفه بالايه؟ بالحصيات. وعشان كده انت بتروح تعمل ايه؟ تتمثل الصوره التي حدثت من ابيك من ابراهيم. تعملها بالضبط. فكان بيحذفه بالايه؟ بالحق. ابليس يريد ان يصرفه عن امر الله وان يقعده عن ذبح ولده فكان يحذفه بالايه؟ بالحصى على التفاصيل التي تحدث في الحج. ولذلك في يوم الحج الاكبر وفي حينما تذهب الى رمي الجمار الله سبحانه وتعالى البعض بيقول حينما تقذف هذه الجمار تصل الى ابليس وكل جمره تؤذيه كما فعل به ابراهيم. والبعض الاخر بيقول انه يكون مقيدا في هذا المكان بتاتي به الملائكه وتقيده وانت تقعد. طبعا ده مش يعني ان بعض الناس واخده من حماد هو موجود دلوقتي هنا يروح ده الكرسي مش بالكرسي ولا بالدكه. وكان في بعض المغفلين بيعملوا كده والله في ناس كانت بتحدف احذيه كان روح جاي في قالي فوق قد كده والنتيجه انه مش بيجي في ابليس ده بيجي في اللي قدام منه فارتكب مصيبه والعياذ بالله. فهي مش بكبرها انت شوف الحصى اللي جاب بتحملها الطير الابابيل يوم ان جاء ابرهة عليه لعنه الله ليهدم الكعبه. الحصى مهما كانت صغيره الا انها كانت بتعادل قنبله الهي. فدي مشيئة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. فتخيل بقى هذا المنظر. فلما اسلم وتلاه للجبيل يبقى ده كان موجود فين؟ اديك عرف في منى عند رمي الجمار. وسواء انت حديت او اعتمرت حتى اللي بيروح منكم عمره بياخدوه علشان يفرجوه على الشاهد اللي بيوم عنده الجمار. ودلوقتي هم بنوا هناك ثلاث ادوار مش كده؟ عملوا ثلاث ادوار بالضبط بسم الله ما شاء الله. يعني كنت هناك في شهر 6 الماضي فثلاث ادوار بسم الله ما شاء الله. فربنا سبحانه وتعالى شوف مدى التصوير القرآن شوف مدى الالتزام من كلا النبيين الكريمين من خليل الله ابراهيم. ولذلك ما تجد ان اسماعيل حاول مثلا ان يفر او كذا او كذا. للانسان قد يقدم على الامر طواعيه ولكنه حينما يعاين الموت لا يتحمل وانا قلت هذا هذا الذي معي حينما زنى بالغامدية ولهما قصة طويلة ومعروفة في الصحيحين وفي غيرهما في البخاري ومسلم وفي غيرهما. وجاء طواعية قلت نفسه كده بعد ان زنى بالغامدية ذهب الى سيد قبيلته وكان يسمى غزال. وما كان قد سبق له الزواج يعني معروف ان عقوبته في الاسلام الراجل. فلما ذهب الى هزال سيد قبيلته وقال له اني زنيت واريد ان اتطهر فماذا افعل؟ شوف استعظم الذنب بعد ان فعله. احنا بنفعل الذنب ونستدين به، ندور له على مبررات ونحاول نعمله احنا احسن من غيرنا. لا، هو استعظم ذنبه فاراد ان يتطهر منه قبل ان يقدم على لقاء ربه. فيقول لسيد قبيلته يا هزال فماذا افعل؟ فقال اذهب واخبر رسول الله وحقله. وكان هذا خطأ فادح من هزال بيانه النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، لاني لو جاءني انا ادعوه الى ان يصبر على نفسه ويصبر الله عليه، لكن لو جاءني وانا الحاكم او القاضي فهذا اعتراف منه ليه؟ فلا بد ان اخذه، لا بد ان يقام عليه حد الله. فهو ذهب الى قصد المدينه فسال عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يوافق، يعني ملاهوت. فسال عن من اقرب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابو بكر. فذهب الى ابي بكر الصديق ليخبره انه قد زنى وانه يريد ان يتطهر مما فعل. فابو بكر رضي الله تعالى عنه يقول له هذه الكلمه الطيبه، فيقول له اذهب فاستتر بستر الله وتب الى الله. يلا خلاص. فيخرج فيقول يعني ابو بكر راجل طيب يعني معروف انه كان طيب وكان والي الاسير رقيق القلب، فاعتبر ان دي طيبه ان يقول روح استتر وتوب وخلاص كده. لا، فسال سال عن اقرب الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من اشد الناس. الطيب ده بلاش، يكون قريب جديد مين؟ فقال له عمر. فقال لك بس نذهب الى عمر. فلما ذهب الى عمر ليخبره بذلك فاذا بعمر يقول له اذهب فتب الى الله واستتر بستر الله، كأن الكلام اللي قاله ابو بكر مطبوع في لسان عمر بالضبط. فخرج ولم يقنع بهذا، يعني لا مش مقتنع. فذهب الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافق، قالوا موجود في المسجد. فوقف عند باب المسجد ونادى باعلى صوته يا رسول الله ان الاخر قد زنى واني اريد ان تطهرني. ويقول ان الاخر قالوا هو يصف نفسه وكأنه يقول ان ذنبه قد اخره وجعله في مؤخرة الناس، ان الاخر قد زنى فطهرني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر اليه فوحش طلار كأنه لم يسمع شيئا. والله استفسر الله، فراح داخل ومقترب وقف امامه يا رسول الله ان الاخر قد زنى فطهرني. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت يمينا وراح ناحيه اليمين ان الاخر قد زنى فطهرني، ملتفت يسارا ان الاخر قد زنى فطهرني، يلتفت يستبين ووقف له ان الاخر قد زنى. فلما شهد على نفسه اربعا خلاص بقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابيك جنون؟ فقال لا. فجعل من يذهب الى قبيلته ليسال عنه، مجنون هو المكتوب مجنون اي كلام. فقال لا، انه في العقل من صالحين خلاص. فارتفع عن الجنون. فقال ابيك سكر؟ قال لا. فامر رجلا من القوم ان يقوم فان يستنكفه، يعني يشم فمه. فقال رسول الله ليس بي سكر، مش مستسلم الاسلام مش ايه؟ انا تعالى اشقطعوه يلا عرفوه كده. لا يريد ان يستوثق من الامر. ففي الاخر يقول اتعرف الزنا؟ يقول ليه؟ لاحتمال يقول زنايه وهو قد يكون لمس او قبل او احتضن واعتقد ان هذا ايه؟ زنا. وحديث النبي قد يلبس عليه الامر، العين تزني وزناها النظرة واليد تزني وزناها اللمسة، فاعتقد ان ده زنا. يظل به النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي بعثك بالحق جعلت هذا مني في ذاك منها كالميل في المرحلة خلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوه فارجموه. حد اللي جابه الحد اللي وصلني كده هو الذي يصر على هذا، مصر لأخوه ونشوف عمله معه كل شيء مصر على هذا. فلما ذهبوا ليرجموه، شوف الرب بيقول ايه، فلما أزلقته الحجارة بس اضربوه بقى، ابتدى يحس ان هيموت واختار بالموت ويجرب بقى آلام الرجم ويموت، نادى بأعلى صوته ردوني إلى رسول الله. خلاص، فما تركوه، جري فظلوا يتبعونه يضربونه حتى لقيه خالد بن الوليد فضربه بلحى جمل عظمة فأسخله فأجهزوا عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد أن علم هل تركتموه كتبوه، وخل بالك. لكن ما أريد أن أقوله الشاهد معي في هذه الواقعة، وهي واقعة طويلة، إن الإنسان حينما يقترب من الموت فعلا، ولذلك أنا قلت الإنسان في لحظات قد تهون عليه نفسه، واحد روح ينتح، قلنا على خلاص زيت من الدنيا وهنتح، يروح طالع واقف في الصور ورمي نفسه في النيل، أول ما يقف ويخطف هو اللي يقول الحقونا، قلت له رمي نفسك يا ابني، سبحان الله، ما كان رمي نفسك. فالإنسان فعلا حينما يدنو من الموت ويقترب من الموت المسألة عنده بيه تختلف. إلا إن إسماعيل حتى وضعت المدية على رقبته مالوش إيه يا أبا أنت واخدها بجد ولا إيه؟ لا لا مش عارف لا لا لا لا لا صابر والله صابر وساكن مستجيب مستسلم لأمر الله. لا والله إذا وضعت المدية وسيدنا ابراهيم ما قالش يا رب انت هتسيبني لما اذبحه ما خلاص وفضل ايه بقى؟ لا لا لا ابدا ابدا، ابراهيم ممتثل واسماعيل صابر. يقول على طول ابراهيم على نبينا الرسول صلى الله عليه وسلم ممتثل واسماعيل صابر صلى الله عليهما وعلى نبينا وسلم. فشوف اسلم وتلاه ابنه وتلاه الجليل هيذبح، يأتي جبريل في تلك اللحظة وتعرف المكان كان فين بقى، يجي بقى لذا ولا بيناه، يبقى سمع بقى ايه لذا من الله ايه اللي نتوقف اللي بعض الاثار تقول ان ابراهيم لما اهم ان يذبح خلاص بقى فنزل ملك الوحي جبريل ومعه فداء، قال انه اول كلمات نطق بها انه كبر، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، خلاص. قال نبي الله ابراهيم التفت فلما رآه ومعه فداء قال لا اله الا الله والله اكبر، فقال نبي الله اسماعيل الله اكبر ولله الحمد. وقالوا ان هو ده اللي من هنا جت صيغه اللي هي التكبير اللي انت بتقولها يوم العيد، ما كانش فيه بقى هشام نصر عبده وهش جوده وهشام الاحزاب، يا ابني ايه اللي جاب الاحزاب والحرب والبتاع في الكلام ده؟ اللي جاب الحكايه دي في الموضوع ده خالص، مفيش في صيغ التكبير الصحيحه كده هجم الاحزاب وعز جند نظر الاحزاب واحد وهجم الاحزاب واحد، يعني ربنا يهديهم والله. تلاقيها في الاذاعه مش كده؟ تلاقيها في الاذاعه عشان بتوع الاذاعه طيبين لا بحلال ملتزمين يعني. سبحان الله العظيم. فكانت النتيجه انه جاءه النداء ان يكف ان يكف. فشوف القران الكريم ولا دريناه، وذلك طبعا عن طريق ملك الوحي جبريل كما اكدت هذا روايات كثيرة صحيحة ونتكلم عن بعض هنا، ونادينا ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. هو ما ذبحش فعلا لكن عمله دليل على انه ايه صدق الرؤيا، كان هيذبح اللي ما هو كان حاجة من حقه كان هيذبح، يبقى صدق خلاص، يبقى ايه يبقى صدق يبقى صدق. فده مصدق زي لما وصفوا احد الصحابه بانه صادق، صدق ايه لما جاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله اني احبك اكثر من نفسي وابي وامي وما تأمرني بشيء الا واجيبك اليه. فالنبي ورم يختبره قال اذا قم فاقتل اباك. فاستل سيفه وقصد اباه ويحلو فنهداه النبي صلى الله عليه وسلم على ما بعثت قطاعا للرحم. لكن ده كان دليل على ايه؟ ان صادق ام صادق. فتنفيذك للفعل حتى وان لم تكمل التنفيذ وانا استوقفتك هذا دليل على انك ايه؟ التزمت وصدقت. طبعا سيبك بقى تقرا في بعض الروايات يقول لك ان ابراهيم كان قطع رقبه اسماعيل ضاع ولما نزل الوحي التأمت. ابن كثير يقول مش عارف جابوا كلام منين التأمت اخبرت التأمت قطع او ما التأمت ما كلام غريب جدا. في بعض اخر يقول لك انه قاعد يذبح ويعمل بالموديا كده فحول الله رقبه اسماعيل وحلقه الى نحاس فعمال يعمل كده الموديا مش عارف تعمل نحاس. كلام غريب كله. فابن كثير بيكذب هذه الاقاويل تماما ويقول ان ليس لها مستند صحيح باي حال من الاحوال. فيجي الوحي روح نازل بكفه بقى خلاص وناديناه اي ابراهيم قد صدقت للرؤيا مش هتذبح بقى في فداء وفي عوض وانتهت المساله. ودي اللي اخذ منها علماء الاصول يمكن واحنا بندرس لاخواننا اللي بيدرسوا على ابن اصول فقه في قضيه النسخ في قضيه ليه النسخ ان قلنا ان النسخ يقع في الاوامر والنواهي ولا يقع لا في العقائد ولا في الاخبار. فاللي صدر الى نبي الله ابراهيم ده امر مش كده والامر يجوز نسخه بعد ما ربنا يامرك بامر يعمل ايه نسخه خلاص او ينهاك عن شيء ويرجع يبيعه لك فينسخه. فكان في كلام في بين اهل العلم انه من الممكن ان يصدر الامر وقبل العمل به ينسخ ولا لازم يعمل به الاول وبعدين ينسخ. فبعض اهل العلم قال ليس من شروط النسخ العمل بالامر قد تؤمر بامر وقبل ان تعمل به اللي يحصل ينسخ اليه الامر. قالوا اقرب دليل على هذا الواقع ان ابراهيم امر ان يذبح اسماعيل وقبل ان يذبح اللي حصل نسخ الامر وثبت نسخ الامر. فكان ده دليل الذين رأوا ان النسخ يجوز وقوعه قبل وقوع الفعل والامر. وصله ولا بسطها شوية وصله؟ طيب يبقى وناديناه اي ابراهيم قد صدقت ليه الرؤيا. شوف ربنا بيقول ايه كذلك نجزي المحسنين كذلك يعني ايه كذلك نجزي المحسنين كذلك يعني ايه كذلك دي اشاره لايه اشاره لايه ان كذلك نجزي المحسنين اشاره لايه اشاره لايه كذلك اشاره لايه اشاره لايه الى تحويل الضيق الى فرج. مش كان في ضيق ما في شك ضيق ولا مش ضيق ان هو فيه هو ولا ضيق ولا مش ضيق الضيق تحول الى ايه الى فرج والله الى فرج الله. هذا هو صنع الله بالمحسنين. والله ان اي عبد محسن والاحسان عشان تبقى عارف يعني اعلى الدرجات التي يحققها العبد. والله التي يحققها العبد ان تبدا بالاسلام وبعدين ايمان وبعدين اعلى المنازل انك توصل لليه للاحسان اللي هو تعب اللي بتبقى مرحله تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. فاذا عندك شفافيه وسبحان الله ولا تقدم على معصيه وكذا قل ما شئت وقل ما شئت. فاي عبد محسن يلتزم اوامر الله والله تجد ان الله سبحانه وتعالى يجعل لهم من الضيق فرجا ومع العسر يوسف. اه والله. فقال ان دي مش قضية قاصرة على ابراهيم واسماعيل فقط. لا. لا. ده القضية قضية عامة. كذلك ان كذلك نجزي المحسنين. اي عبد محسن ملتزم مطيع لله يعبد الله كأنه يراه. اي عبد بيكون بهذه الصورة تجد ان الله سبحانه وتعالى يحول له الضيق الى ايه؟ الى فرج. وده اللي حصل. والله سبحانه وتعالى لم يكذبنا وحاشا وكلا حينما قال ومن يتق الله سلام يجعل له ايه؟ مخرجا. مخرجا. بجعل له مخرجا لم يعرف ايه. والله قال ان كذلك نجزي الايه؟ المحسنين. المحسنين. فهذا الجزاء هو جزاء المحسنين. وكل محسن كل محسن ربنا يحول محنته لرخاء وشدته لفرج. وهذا ما فعله الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول ان كذلك لجزي المحسنين. ها ان هذا اللي هو الايه؟ البلاء المبين. شوف التعبير البلاء المبين. بلاء مبين. تجد ان بعض اهل التفسير قالوا ما المقصود بكلمة البلاء؟ الامر بالذبح ولا الفداء من الذبح؟ الامر بالذبح ولا الفداء من الذبح؟ البلاء صالح للاثنين. مش ربنا قال ونبلوكم بالايه؟ بالخير والشر. يعني في بلاء بخير وفي بلاء بايه؟ بلاء بالشر. فصالح البلاء الى انه يصرف الى الذبح. صالح البلاء الى انه يصرف الى الخير اللي حصل وهو الفداء. مش كده ولا ايه؟ كده؟ يبقى ان هذا لا هو البلاء الايه؟ البلاء المبين. ده المقصود به ايه؟ البلاء المبين. الذبح ولا الفداء من الذبح؟ البعض ذهب الى هذا البعض ذهب الى ذاك. ولكن الراجح ان المراد ان يذبح اسماعيل هذا بلاء بين واضح ابتلي به ابراهيم. وقال بلاء مبين ليه؟ لان اصبح الكل ايه؟ ها؟ يعلمه. اصبح الكل ايه؟ ها؟ يعلمه. فاصبح بلاء بينا واضحا والله. وقالوا سواء بلاء بين واضح لابراهيم نفسه وللناس. الانسان احيانا يعني يبتلى ولا يكون البلاء بالنسبة له ايه؟ بينا. بيحصل ولا ما حصلش؟ احيانا انا وانت ينزل بينا بلاء وما تبقاش القضية واضحة لينا ان هو ايه؟ ان هو ايه؟ بلاء. لكن لما يقال لك خد ابنك واتبعه ده بلاء ايه؟ ده بلاء ايه؟ والله بين واضح. مش كده؟ ده بلاء بين واضح. لكن في اشياء احنا نبتلى بها ويكون بلاء ويكون ما يحدث لنا من باب البلاء. ولكن القضية تكون غير واضحة غير مبينة غير بينة بالنسبة لنا. لا ده بلاء مبين وهو يتدخل فيه بفعل يديه كما امره الله سبحانه وتعالى. فيقول الله ان هذا لهو البلاء المبين. طب اللي حصل ايه يعني؟ طلع اسماعيل من القضية دي ازاي؟ ربنا يقول وفديناه بذبح عظيم. شوف قال ذبح عظيم. اللي حصل انك لما تقرا ايه الفداء اللي كان نازل ده فما صح عن ابن عباس. وانا بقول يا اخوانا ان لما ياتي كلام ويصح عن ابن عباس او عن اي صحابه لا يعرف عنه الاخذ بالاسرائيليات اعلم ان هذا الكلام له حكم مرفوع. يعني كان النبي هو الذي قاله بالضبط. ليه؟ لانها غيبيات. طريق العلم بيكون ايه؟ يجيبها منين؟ يجيبها منين؟ فلا بد ان يكون اما ان نزلت في القران واما ان سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قالها حتى ولو لم يصرح بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيكون لها حكم مرفوع كان النبي هو الذي قالها. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين يقول نزل جبريل بكبش اقرن املح كان يرتع في الجنة. في بعض الاثار بتقول ان هو الكبش الذي تقبل من احد ابني ادم. احد ابني ادم اللي هو هابيل قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. فقالوا النار اللي نزلت من السماء واخذت الكبش، كان هو ده الكبش، وظل يرتع في الجنة الى ان جاء هذا اليوم. الا ان رواد ابن عباس فصف الكبش انه كان اقرا املح، خلاص شديد البياض وقرونه قوية كبيرة كبيرة، خاليا من كل عيب. يجي من الجنة وفي عيب، فمفوش عيب خالص، سبحان الله العظيم. لا تقول بأعرج ولا أعور ولا مش عارف ايه ولا ايه، ولا مقطوع إليا ولا مكسور كذا ولا كذا، مفيش الكلام ده خالص، مفيش الكلام ده خالص. فكان هذا هو الفداء الذي تناوله إبراهيم ليذبحه فداء عن ولده. وشوف القرآن يصفه بذبح ميت عظيم عظيم، سبحان الله العظيم. وذبح خليل الله إبراهيم، ولذلك أنت بتذبح فين؟ ها فين؟ في منى، في منى في ذلك اليوم، في ذلك اليوم، وهو أول أيام الحج وهو يوم النحر، فبتذبح في هذا اليوم. ودي اللي أخذ منها أهل العلم إن أفضل الأضحية، أفضل أضحية الكبش، الكبش أفضل أضحية. يعني في ناس بتضحي بشيء من الماعز، في ناس بتشترك في بدنة، يعني كل سبعة ممكن يشتركوا فين؟ في جمل أو بقرة. أفضل أضحية إيه؟ أفضل أضحية الكبش، أفضل أضحية الكبش، سبحان الله العظيم، أفضل أضحية. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين كما فعل أبوه إبراهيم. فقالوا لي أفضل الأضحية إن شاء الله تعالى، هذا ما نزل من السماء وما فعله إبراهيم، وهذا ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم، ده الأفضل الأفضل. والأفضل مش إنك تدفع ثمنها، لا، أفضل شيء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن تريق الدم، فإن لم تحسن الذبح فلا أقل من أن تشهد تشهد تشهد وتشوفه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عشاء الذبي فاشهدي وتشهدي فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها. فأنت تمارس ده، فأنت تقف وإيه وتشوفه إن شاء الله تعالى، ومش تجيب لحمة وتفرقها بدأ المولى، هو أفضل حاجة إن شاء الله إنك تريق الدم، هذه السنة وهذا هو النسك إن شاء الله تعالى. فقالوا إني سبحان الله خليل الله إبراهيم بعد أن ذبح هذا الكبش العظيم كما وصفه القرآن الكريم، أخذ رأسه وقرونه وعلقها في ميزاب الكعبة، حطها في بلها في الكعبة، وكانت معلقة في الكعبة. ويقول في رواية صحيحة عبد الله بن عباس يقول وقد رأيت ذلك في أول الإسلام، شاف الرأس والأرنين كانوا موجودين في الكعبة. وصح هذا في رواية صحيحة أخرجها أحمد في مسنده، عثمان بن طلحة، عثمان بن طلحة بيقول أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا عثمان لما دخلت الكعبة وجدت رأس الكبش وقرنيه، النبي شافهم، وجدت رأس الكبش وقرنيه فنسيت أن أمرك أن تخمرهما. تخمرهما يعني ايه؟ يعني تسطر، حط عليهم حاجة تغطيهم. فنسيت أن أمرك أن تخمرهما، فإذا ذهبت فخمرهم، تروح الكعبة اسطرهم، فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلين. لا تصلي لو دول لسه معلقين، انت بتفرج يمكن ايه اللي هيحصل دلوقتي، كل واحد مش فاضي بقى على الكيف، قال يبص على الراس والقرنين ويفتكر بقى الراس قد ايه والقرنين قد ايه وما الى هذا. فظل الراس والقرنان معلقين في الكعبة، وقد ستر بأمر خمرة، يعني ستر بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي حضر معايا الخطبة اللي عملتها عن الكعبة وتاريخ الكعبة وبنائها واللي تعرضت له انها تعرضت للحرق في وقت من الاوقات، فلما احترقت الكعبة احترق الرأس والقرنان للأسف الشديد وذهب مع محترق. وربنا كرمنا نيجي نكلمكم عن تاريخها وتاريخ حرقها واللي تعرضت له الكعبة في يوم من الايام، الا ان هي قد تتعرض للصفط وتتعرض للحرق كذا كذا كذا كذا، الا انها لن تهدم الا قبل قيام الساعة. وقلت ان هي رجل حبشي وهو ذو السويقتين بنص حديث البخاري هيهدم الكعبة قبل قيام الساعة ويزيلها حجرا حجرا. وقلت هذا الكلام وانا اتكلم عن الكعبة وتاريخ الكعبة في خطبة معروفة عن الكعبة، اتكلمت عن هذا التاريخ. فالكعبة في وقت من الاوقات تعرضت للحرق، وللأسف الشديد يوم ان احترقت احترق الرأس والقرنان ولكنهما كان موجودين وقد ستر بأمر من مين؟ بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تم الحمد لله الفداء لنبي الله إسماعيل. ما في شك ان كل الروايات وكل الآثار تشير الى ان المأمور بذبحه هو نبي الله إسماعيل، الا ان في بعض الاسرائيليات للاسف الشديد وهذا موجود عند بني اسرائيل في كتبهم عند اليهود الله يلعنهم ويأخذهم اخذ عزيز مقتدر، هم يؤكدون ويقطعون ان الذبيح هو اسحاق. ويمكن انا قلت لكم هذا من قبل ان تبدأ فتقرأ في العهد القديم وقد حققناه انه يذكر هذه القصة فيقول ان ربنا سبحانه وتعالى امر ابراهيم ان يذبح ولده اسحاق، فقال له خذ ولدك وحيدك اسحاق فاذبحه. وزي ما بيقول ابن كثير عليه رحمة الله ان هم فعلوا هذا حنقا على العرب وحتى يسندوا الفضل الى انفسهم، فهم من سلالة نبي الله اسحاق من سلالته، فكان يعني من الشرف لهم ان يكون الذبيح هو اسحاق، فحولوا القضية من اسماعيل الى اسحاق. واللي بيدرس كيف حرفوا التوراة اللي هي معروفة الان في الكتاب المقدس اللي بيدين به النصارى وهو ينقسم الى شقين عهد قديم وعهد جديد، العهد القديم عبارة عن الاسفار والمزامير والعهد الجديد عبارة عن اعمال الرسل والاناجيل، واللي يدرس هذا فيدرس في العهد القديم فيرى ايدي التحريف التي امتدت الى هذه الكتب، ومن له عقل يرى هذا واضحا جليا واضحا جليا، من له عقل مش بقول حتى خبرة، من له عقل يرى هذا واضحا جليا للأسف الشديد. وما كذب عليهم القرآن الكريم حينما بين انهم كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وانا قلت وانا افسر لاخوانكم سورة النساء وسورة المائدة الفرق بين الاثنين، واني في التحريف عن الموضع وفي التحريف بعد الموضع وفي التحريف عبارة عن تبديل او تقديم وتأخير وفي تحريف قائم على المحر والى اخره، كلها انواع تكلمنا عنها في حينها. فقلت اني اللي حصل ان هم حرفوا في هذا النص بطريق الاستبدال، ان هم كان اللفظ اصلا النص اصلا خذ ولدك وحيدك اسماعيل فاذبح، فراحوا شايلين كلمة اسماعيل وراحوا حاطين مكانها اسحاق وخلوا النص هكذا خذ ولدك وحيدك اسحاق فاذبح. قلت ونحن نحقق وندرس وقد تخصصنا في الكتاب اللامقدس عامين كاملين نعكف على دراسته، فوجدنا ان سبحان الله وهذا شيء مش من اكتشافنا، اكتشاف اهل العلم حتى قديما، قالوا انك لما تقرأ النصوص تشعر بمدى التدليس والتحريف والنص في كتاب الله التوراة انه رحم خذ ولدك وحيدك اسحاق. قال تدعو في التوراة نفسها في نفس الكلام هتجد ان اسحاق ما كان وحيدا باي حال الاحوال. الانسان قد يكون وحيدا في حالتين، عند مولده او عند وفاته. يعني انا قد اولد ليس لي اخوة يبقى اسمي وحيد، وقد اولد ولي اخوة ثم يموتون وعبق انا، يبقى انا برضو بقيت ايه؟ بقيت وحيد. فقالوا اللي يقرأ التوراة نفسها سيدرك ان اسحاق لم يكن وحيدا في صورة من الصورتين. فالتوراة نفسها تقرأ تثبت ان اسماعيل ولد قبل اسحاق ب13 عاما، 13 سنة. يبقى بالنظر الى المولد كان الوحيد هو اسماعيل. والتوراة نفسها تثبت من خلال نصوصها ان مات اسحاق وبقي اسماعيل ظهرا قاعد فترة من الزمن. فما تنفعش كلمة وحيد الا لمين؟ الا لاسماعيل. هم نسيوا النصوص دي خالص واعتقدوا ان هم لو شالوا كلمة وحطوا كلمة المسائل هتستقيم، ونسيوا يكملوا تحريفهم في باقي النصوص اللي فضحتهم وكشفتهم فيما بعد، وهي ما زالت موجودة في كتبهم. فلا يمكن ان يكون باي حال من الاحوال الذبيح هو اسحاق وانما هو اسماعيل. واعجبني ما قاله احد اهل العلم، قال والقرآن ليؤكد هذه الحقيقة، ذلك لان الله سبحانه وتعالى في سورة هود يقول وبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. لما جات البشرى باسحاق ربنا بشر ابراهيم انه هيجيله ولد اسمه اسحاق، وهذا الولد سيلد ولدا اسمه يعقوب. فقال هذا ينفي ان يكون الذبيح اسحاق، ان لو ان ربنا بقى قال له خذ اسحاق فذبح كان هيروح وهو مطمن، مش والله ما هيذبح، لان ربنا قال له اسحاق هيولد مين؟ يعقوب. هي تمثيليه كده حكايه. ها قال ان التبشير باسحاق من ورايه بيعقوب من ورايه اسحاق ينفي انه يؤمر بذبح اسحاق. ايه الاختبار ده؟ فربنا يديله اسحاق وبعدين يقول له اسحاق هيعيش ويولد ولد اسمه يعقوب، وبعد شويه يقول له ايه؟ ها يذبح اسحاق. يوم يروح وطيب ومان انا اذبح، بس انا عارف ان هو مش هيذبح. ليه؟ لان ربنا قال له لسه هيولد مين؟ ها يعقوب، انه مش هيذبح. يبقى بقت العمليه ما فيهاش لا اختبار ولا بلاء ولا اي حاجه، تمثيليه واضحه ومكشوفه، مش كده ولا ايه؟ تمثيليه واضحه ومكشوفه. فزي ما تقول للطالب عندك في او اقول للطالب عندي في الكليه، طالب في سنه ثانيه، قول له خش الامتحان وان شاء الله انت بقيت في سنه ثالثه، يبقى هو فين من الامتحان ده ايه؟ تمثيليه بس حاجه كده بس. فنقول له اذبح اسحاق، وخلي بالك اسحاق هيخلف يعقوب. ها مول اذبحه ايه بقى؟ مول اذبحه. فقال ده يتنافى مع البشرى بيعقوب من بعد اسحاق، ده يتنافى تماما من ان يكون الذبيح هو اسحاق. الذبيح واضح انه اسماعيل، حتى بكشف التدليس في كتبهم يؤكد بلفظهم هم خذ ولدك وحيدك انه كان اسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول وفديناه بذبح عظيم، شوف التعبير، وتركنا عليه في الآخرين. ايش معنى وتركنا عليه في الآخرين؟ كل اسم علامة يعني. طيب وفديناه اللي هو مين؟ انا عندي ناديناه اي ابراهيم، ابي ابراهيم ذكره، وبعدين عندي وفديناه بذبح عظيم اللي هو مين؟ اسماعيل. فلما يجي ربنا يقول وتركنا عليه في الاخرين، عليه اللي هو ابراهيم ولا اسماعيل؟ ابراهيم ولا اسماعيل؟ ها؟ ابراهيم ولا اسماعيل؟ انا بسال اهو، ابراهيم ولا اسماعيل؟ وايش معنى وتركنا عليه في الاخرين؟ ايش المعنى؟ عايز تعرف؟ عايز شغل الاسئله النهارده ان شاء الله. عايز تعرف؟ يبقى ان شاء الله تعالى ستاتي يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. كن جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.